هل يجوز التعامل بالنقد؟ مثال ذلك أخذت من شخص 1000 ليرة سورية بشرط أردها إليه خلال فترة محددة بفائض 500 ليرة، وهل يوجد حديث أو آية قرآنية تنص على ذلك؟ مع العلم بأن الشخص يقول ويراهن على ذلك بأنه توجد آية تنص على ذلك وتحلله ويعلل ذلك بأن العلماء يخفون ذلك أحيانا لأمر ما، فما هو توجيهكم؟ جزاكم الله خيرا. هذا عين الربا، هذا عين الربا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب مثل مثل، والفضة بالفضة مثل مثل، والبر بالبر مثل مثل، والشيء بالشيء مثل مثل، والتمر بالتمر مثل مثل، فمن زاد أو ازداد فقد أرضى. فإذا أعطى عملة دولار بدولارات أكثر، أو ريال بدولار أكثر، أو ريال سعودي بدولار أكثر، هذا عين الربا. نفس الرسول عليه الصلاة والسلام، والذي يقول هناك آية تبرح ذلك كذاب، والعلماء ما يخفون ذلك، العلماء يبينون الحق، العلماء السنة، العلماء الحق. وإذا كان يقصد قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسلم اكتبوه، هذه ليست فيها حل الربا، هذه مجملة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، فسرها النصوص. فالمراد إذا تداين بدين يعني باع سلعة بدين، باع بيت بدين، باع له طعام بنقود الدين، مهم معناه باع ذهب بذهب دين، هذا ما يجوز. المقصود الدين الجائز، يبيع حرب بثمن مؤجل، يبيع السيارات بثمن مؤجل، يبيع بر ولا شعير بثمن مؤجل، هذا الدين. أما يبيع عملة بعملة مؤجل ما يجوز، ولا بر بر مؤجل، ولا ذهب فضة مؤجل، ولا بر بشعير مؤجل، بنص السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالصرف والربا معروف، والمعاملات أخرى معروفة. نعم، نسأل الله العافية. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.